فشهر شعبان أيها الأحبة كما قلنا الآن الدعائيات بدأت تخرج في رمضان معنى غير المتعة والفائدة في رمضان، كما تبث هذه القنوات الفاسدة التي يريدون حقيقة أن يصلحوا شباب الأمة في رمضان، يعلمونهم كيف الرذيلة، يعلمونهم كيف الفجور، يعلمونهم كيف يعصون الله جل في علا. 11 شهر لم ينظروا إليك، ولكن من حبهم لك أنهم لا يتذكرونك إلا في رمضان. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يخادعون الله. احذر رمضان، أنت قل لنفسك أنه لله لا لغيره. صلاة التراويح والقيام ميزة واحدة أعطيك في التراويح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كم تأخذ منك صلاة التراويح؟ ساعة لله عز وجل. وهو شهر في السنة تريد أن تخدش في صيامك، تريد أن تقدح بصيامك، احذر من هذه القنوات الفاسدة التي تبث سمومها وتكشر عن أنيابها في أفضل شهور السنة. ورمضان هذه السنة قل لنفسك لعله آخر رمضان في سجلك فأحسن فيه. يلا الله يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كلنا عندنا يقين أننا سوف نموت، هذا لا خلاف، ولكن المشكلة ما بعد الموت، ألا وهو: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله السعادة أن تكون مع الله جل في علاه.